هو صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث الحافظ الفقيه المحدث الأصولي المرشد النحوي اللغوي المؤرخ الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي ابن أحمد الحسني رحمه الله تعالى وجميع علماء الإسلام. هذا الرجل صار صيته وذكره في الآفاق وشرق وغرب وله جهود مشكورة وأعمال مبرورة وآثار واضحة في الكتب مذكورة مذكورة. ما يزال الناس يرتكبون منها ويستفيدون منها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا العلم العظيم دعيت إلى إلقاء كلمة عن جهوده رحمه الله تعالى في العقيدة. وجهوده وجهود أمثاله لا يكفيها نصف ساعة أو ساعة ولا يكفيها ساعتان، بل الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى جهوده أحسن فليقرأ ما كتب، إن لم يكن قد التقى بمن عاش معه وتتلمذ على يديه وأصغى إليه وأخذ عليه فلا أقل من أن يقرأ كتبه، فحينئذ سيجد مصداق ما أقول. فهذا الرجل رحمه الله تعالى لم يعش حياة طويلة، وإنما حياته الطويلة باعتبار ما خلف وورث، وإلا هي فهي باعتبار الأيام خطيرة. وكم من الناس عمره قصير ولكن أثره عظيم وكثير، وكم من الناس عمره طويل ولكن أثره لا يذكر. هذا إن جاء شبابا لا عليه ولا له. وشيخنا رحمه الله تعالى من الصنف الأول ممن قصر عمره وكثر علمه وخيره وساع فضله وانتشرت في الناس آثاره النافعة. فهذا الشيخ كما سمعنا حافظ ابن أحمد ابن علي ابن أحمد الحسني أحد أعلام هذه البلاد في المنطقة الجنوبية رحمه الله تعالى، ولد ونشأ وترعرع وتلقى العلم وتوفي بمكة المكرمة بعد حج عام 37 و300. فقد ولد آخر ليلة 24 من رمضان عام 42 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ولادته في عام 42 ووفاته في 77 في آخر 77 فكم يكون عمره؟ إن عمره مقارنة بأعمالنا قصير لكن أثره كبير رحمه الله تعالى، إذ عاش 35 عاما. وشهرين 24 يوما، هذه مدة حياته 35 عاما وشهرين 24 يوما، وإن شئت قل 35 و3 أشهر تقريبا، لكن بالتحديد هو هذا عمره. وما مات رحمه الله إلا وقد خلف العلم الكبير، وسنأتي إن شاء الله تعالى بمختصر لحياته لا يحصل أن نتكلم على أثره ونحن لا نعرف كيف نشأ في الجملة ودرج وتخرج

النجمي عنه محمد بن احمد الحكمي اخوه عن انه حفظ خلق افعال العباد في ليله في البخاري. في حج سنه من السنين زار مع سيدنا الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ محمد عبد الرزاق حمزه، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزه احد شيوخ الشيخ عابر، فقد درس عليه قرابه نصف عام دراسه مستمره، ثم بعد ذلك في كل حج يدرس عليه. فكان ان وصل الى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه في ذلك الحين من مصر نسختان من كتاب خلق افعال العباد، فلما وصل البريد الى الشيخ وكان عنده الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ حافظ واخوه محمد، فلما فتح البريد واذا به فيه كتاب خلق افعال العباد، فذكره الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزه للشيخ عبد الله القرعاوي، فلما سمعه الشيخ حافظ شهق شهقه ووصفها لي اخوه الشيخ محمد رحمه الله هكذا قال تعلقا بالكتاب لانه يسمع به ولم يره. فلما انصرف او اراد الانصراف بعد العشاء هذا كان عند الشيخ طلب من الكتاب منه الكتاب عارية فاعطاه نسخة يقول الشيخ محمد. فلما مررنا مر الشيخ بالطريق واخذ دفترا اشترى له دفترا، ثم نزلنا الى المسجد الحرام فانا صليت السنة ثم توسلت غطرتي ونمت والشيخ حافظ نسخ الكتاب كله، فما اذن المؤذن الاول الا وهو يقول وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه، ثم ايقظني للوتر فاوترت والشيخ ذهب يطوف ثم عاد الى الوتر. ثم بعد ذلك الصباح لما عذر يقول من الافطار عند الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه مع شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي فعاد اليه الكتاب، فقال له الشيخ ما شاء الله قد قراته كله. فقال له الشيخ حافظ الشيخ عبد الله القرعاوي بل كتبه كله ولو شئت وقلت حفظه لما ابعدته. فاخذ الشيخ يساله عن بعض الاحاديث فيه وهو يعيدها عليه بالسند والمتن عن ضحك، فقال المخطوط لك والكتاب لك، المخطوط لك والكتاب لك. حدثني بهذا اخوه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مكتب الدعوه والارشاد عام 1408 رحمه الله تعالى عليه. فالشاهد ان للشيخ يعني في هذا الباب حالات غريبه وعجيبه كرامه من الله تبارك وتعالى. فهذه بعض حاله مختصره، وله من الشيوخ غير الشيخ عبد الله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه والشيخ عبد الرحمن المعلمي. الشيخ عبد الرحمن المعلمي العالم المحدث الفاضل المشهور رحمه الله تعالى، وقد كان يجله اجلالا كثيرا، وقد كان يشرف ايضا على طباعه كتب الشيخ حافظ واشرف على تصحيح ارباب جميل ارباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. والحاصل الكلام في هذا الجانب كلام كثير. لما بلغ الشيخ حافظ مبلغا وراى الشيخ عبد الله القرعاوي من تلميذه النبوغ هذا وحانت وادرك منه التمكن بدا باختباره، فقال له لو نظمت لنا نظما يدل لنا او يدلنا على مقدار ما حصلت. فكان النظم هذه القصيده المشهوره بين الناس الى الان سلم الوقود، نظمها وعمره 20 عاما ثم قر عليها وشرحها بمعارج القبول الذي يعد من اجمل الكتب في الاعتقاد اعتقاد اهل السنه، وعمره 24 عاما كتب هذا الكتاب. فالشاهد هذا ملخص من سيرته الذاتيه رحمه الله تعالى. اما جهوده بالعقيده رحمه الله فالجهود كثيره جدا، وهي ما بين حياته التعليميه والعلميه وما بين حياته العمليه. اما حياته التعليميه فجهوده في نصره العقيده ونشر العقيده يبرز من خلال التعليم، واشهر ما علق في ذلك 3 كتب والا له غيره، لكن اشهر ما علق في ذلك 3 كتب. الكتاب الاول نظما وهو الذي ذكرناه لكم، كتاب سلم الوصول الى علم الوصول في توحيد الله واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.

الشيخاني للمحتج مستند مستمسكين بها مستسلمين لها عنها ندب الهوى إنا لها عبد ولا نطيق لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد إلى آخر الفصل. فالشاهد تبرع من البدع وأهلها وتبرع من هذه الطرائق المخالفة لأهل السنة مما يدلنا على أن الموحدة السنية الطابقة لا بد عنده من أن يجمع بين الولاء والبراء، الولاء للسنة وأهلها والبراء من البدعة وأهلها، والبراءة تكون ببغض البدعة وببغض حملتها والدعاة إليها. فالشيخ يقرر هذا ويتبرع منه، يتبرع من أصحاب الكلام والفلسفة والمنطق وما أرسطو ونطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الفاسد الفلس ولا ابن سينا وفارابي قدوتنا ولا الذي بنصوص الشر يسند لخصوص الشر يعني خصوص الحشر لابن عربي الذي قال عنه العلماء خصوص الكفر والزيق والزندقة ولا الذي بخصوص الشر يسند. لا هذا يبين أن طالب السنة لا بد مع طلبه للسنة وسيره في طريقها لا بد له من أن يحب حملتها وأهلها ويغضب البدعة وأهلها. إني براء من الأهواء وما ولد ووالديها الحيارة ساء ما ولد. وعلى هذا البوب أبو داود رحمه الله باب ما جاء في هجر أهل الأهواء مجانبة لأهل الأهواء وبغضهم. المجانبة شيء والبغض شيء آخر. فقد تجانب المبتدع لا لعقيدة في قلبه لشيء خارج، قد يكون هذا المبتدع مراقبا من الحكام مراقبا من الدولة ينظر إليه، قد ينالك إذا جلست معه انقطاع شيء من الدنيا عنه فأنت تهرب عنه وتبتعد، لكن قلبك عامر بحجه. هذا ليس. يقول أبو داود في كتاب السنة باب ما جاء في مجانبة أهل الأهواء هذا الشيء وبغضهم شيء آخر، ويجب تحت حديث أو زفار الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهذا من الإيمان. فالآن كثير من الناس يزعم أنه على نهج هؤلاء الأشياخ، ووالله إنه ليس على نهجه. إذا جاءت البدع لا ينكرها، إذا قام المنكر أنكر على المنكر على البدع ويملك على أهل البدع وعلى رؤوسهم وينكر على أهل السنة ويقف في وجوههم وإلى الله المستدعى، ثم بعد ذلك يزعم أنه على طريقة هؤلاء العلماء. حاشا وكلا، هؤلاء العلماء والرافضون حقيقة هم من صاروا على طريقتهم، يبرؤون من البدع والمحدثات فضلا عن الشرك ويحاربونها بكل ما استطاعوا من قوة. فمن كان جاهلا علموه، ومن كان ذا شبهة فهموه حتى يرفع الشبهة عنه، فإن وجدوا منه الإصرار قاموا بالرد عليه وتحذير الناس منه ورفع أمره إن استطاعوا إلى من يأخذ على يديه حتى لا يظل الناس بسببه. فالشاهد الشيخ رحمه الله هذا الكتاب النظر الأول سلم الوصول وشرحه الثاني معارف القبول، ثم بعد ذلك الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة وهي مقابل جوهرة التوحيد، هذه التي يسميها أصحابها جوهرة التوحيد ظلما وعدوانا، والتي يقول فيها قائلها ناقيا الصفات وإثبات الصفات عن الله تبارك وتعالى، وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو فوضه لم تنسى. هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هلا، ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات هذه الصفة. أرى إن الله كان سميعا بصيرا على منبره الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم أشار بإصبعيه السبابة على عينيه السبابتين والإبهامين جعلهما على أذنيه، مبالغة في تحقيق الصفة. يجيله السائل الأعرابي فيقول له طافلنا، يضحك ربنا فيقول أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهؤلاء يحرفون هذه الصفات. أهل السنة ليسوا على هذه الطريقة، أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى

لكنه لما جاء الى هذا ادخله، لانه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ثم بعد ذلك شرع يبينوا حق هذه المساجد وفضيلتها ويكره التحمير والتصوير عن الالوان فيها، بل فتنة عنها اتت تحذيروه، فذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء، سوقا كذا بها اسلحه لا تسهر، ومن بها يرفع صوتا يزجر، والنفس والمقتاد يتقيها، كذا الحدود لا تقام فيها، ومع دخولك اليمين قدمي، وفي الخروج حتى ذاك فاعلمي، وسل واستغفر وصل فيهما على رسول الله نصا علما، وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فجري واعمل تهتدي، وكل وجه الارض مسجد لنا فضيلة خط بها نبينا، والتبني ان من نهي عنه قد نقل، من ذاك اعطان وحمام الابل قارعة الطريق ثم المقبرة ومسجد من قارعة الطريق ثم المقبرة ومثلها مزلة ومجزرة، فذاك فوق سقف بيت الله وكل ما صحت به المنائي. فهكذا تجد ما يدع بابا يرى انه يلد السلسل الا دخل فيه وسده على صاحبه. جهوده ايضا في التحذير من علم الكلام كما ذكرنا في وصيه الجليله لطالب العلم النينيه الشامله للاداب، وقد قسمها الى اربعه اقسام، قسم في النصيحه عامه، وقسم في النصيحه بكتاب الله تبارك وتعالى، وقسم في النصيحه بالسنه والحث على حفظها، وقسم في الحث على تعلم العلوم الشرعيه والتحذير من العلوم العقليه المخترعه المبتدعه، وجعل في اخرها التحذير من علم الكلام، فقال واحذر قوانين ارباب الكلام. وهنا مناسبه، فقد جاء سؤال يسال عن القراءه في كتب الشيخ ابي حامد الغزالي، فانا اقول لك واحذر قوانين ارباب الكلام، فما بها من العلم غير السحر والسؤال، راموا بها حكم اخوات راموا بها، رد حكم الله واقترحوا للحق ردا وانفاذا لحكمهم، يرون ان تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المقبل العزمي، وان تحكمها في كل مستدر، اذ ليس في الوحي من حكم لمحتكمين، يعني عندهم الحكومه هذه التي تقيمونها انتم بنصوص الوحي هذه كلها ظنيه، العقليات عندهم هي القطعيه، فلاجل ذلك قدموا العقل على النقل. ففي اخر الوصيه لطالب العلم اوصاه بان يحذر قوانين الروايه علم الكلام، كما بينا ايضا لكم فيما سبق في الجوهره حينما قال وما ارطوا ولا الطوسي ائمتنا، هؤلاء هم المناطق ولبن سبعين ذاك الكاذب الفند، فهؤلاء الطوسي وارطو وابن سبعين وابن سينا والفارابي، الناس لا يعرفون كثيرا عن ابن سينا والفارابي، وابن سينا باطني قرمطي، والان نرى بعض المدارس مدرسه ابن سينا، يقول ابن القيم رحمه الله وعاد ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بفسقه بهتانه، فرآه فيضا فاض من عقله، هو الفعال علة هذه الاكوان، يعني القران ما هو منزل من عند الله تبارك وتعالى، عند ابن سينا القران ليس منزلا من عند الله تبارك وتعالى، وانما هو فيض من العقل الفعال فاض على عقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانه ذكي وفاضل وقد جاهد نفسه حتى صفح، فتلقى هذه المواعظ وجاءنا بها خطط لا حقيقه لها، ما في بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنه ولا نار ولا اقتصاد للمظلوم من الظالم ابدا، هذا راي ابن سينا في القران، والناس لا يعلمون شيئا عن ابن سينا الا انه مفكر اسلامي. فيقول هنا الشيخ ابن القيم شمس الدين ابن القيم رحمه الله، فاتى واتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإسمه بهتانا، حتى رآه فرآه فيضا فاضا من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. يقول الشيخ حافظ هنا رحمه الله فيه ولبن سينا وفارابي قدوتنا، ولا الذي لصفوف الشر يستند مؤسس الزيف والإلحاد، حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحد معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والاسد ولا الطرائق والاهواء والبدع الظلام ممن على الوحي ينتقلون. ثم رد على القبائليين وجهود مشكورة، رد عليهم ردا عاما ورد على بعضهم ردا مفصلا خاصا. فجاء إلى هؤلاء وقال: ولا نصيح لعصري يفوه بنا يناقض الشرع أو إياه يعتقد، لرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مقدور إذ وجدوا؟ أنت من أوجدك؟ ثم رد على هؤلاء الحداثيين الذين يطالبون بتحرير المرأة والانخلاف من تعاليم الإسلام وأحكامه وقيمه: ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يرتكد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مقدور إذ وجدوا وما مجلاتهم وردي ولا قدري وما لمعتمريها في فلاح يد إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيث لهم طردوا محسنين لها في ماتروا جعلا عم البصائر ممن فاته الرشد. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة تديرهم لسبيل الغي قد قصدوا، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيتها البضعة تأجيلا وتنتقد من أجل ذلك بالإفرنج. كلام طويل نحن طوينا. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تجيوا وفي زي السقى جيدوا وبالعوائد منهم كلها اكتصفوا وفطرة الله تغييرا لا اعتمدوا على صحائفهم يا طاع قد عتبوا ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا وللشوارب واللحانة تشبها ومجاراتا وما ابتعدوا قالوا رقيا. فقلنا للحريض العام انتم ترضون لتحت ترضون للأكثر قالوا رقيا. فقلنا للحضيض نعم تفضون منه الى تهديد معتقد ثقافة من سماج ساء ما عليه حضارة من مروج هم لها عمد عطرية عطرت خبزا فحاصلها ثم نقيع ويا اغمار فالزيد موت وسموه تبريد الحياة. فيا ليت الدعاة لها في الرمح قد يحدوا ما بين مستعات سوء الى الدعاء تشابهت القلوب منهم وفي الاضلال قد شهدوا ما بين مستعلن منهم ومستكر ومستفز ومن بالغير محتسد لهم الى درجات الشر اهويه لكن الى درجات الخير ما صعد وفي الضلالات والاهواء لهم شبه او سبق وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا قلتم بما شهدوا عموا عن الحق مع انه واضح صموا عن تدبره مع وجود من يقول به في غيرهم خلفوا عن قوله حرثوا في غيهم سمد كأنهم اشترى قطب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يفتقد المقبلين عليه عند غربته والمفلحين إذا ما غيرهم فسدوا إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نطره نهي. هؤلاء أهل السنة إذا سكت غيرهم هم يقومون ويتكلمون إذا عجز غيرهم عن نصرة الحق يقدمون أنفسهم لله تبارك وتعالى. فهذا شيء من كتابه رحمه الله تعالى بل في منظومة في أصول الفقه ما ترك الكلام على أصحاب القوانين الوضعية والتشريع فإنه استفتح عن هذا حيث رد فيها على هؤلاء بقوله الحكم الحمد للعدل الحكيم البال المستعان الواحد القهار بالحكم البالغة العلية والحجة الدامغة القوية فضاء بكون ما يكاف أضرنا وشرع الشرع لنا فأحكم بأنه الرب بلا منازعة وهو الإله الحق لا ند معه. في التشريع ما في معه أحد. هذا الذي يقولون شرك التشريع شرك الأحكام شرك الحاكمية توحيد الحاكمية أئمة السنة والسلف والأحكام ما أبغلوه ذكروا في كتبهم في أصول الفقه أدخلوه الآن في أصول الفقه ما هو بس الواحد العقيدة حتى في أصول الفقه أدخلوه. فله رحمه الله تعالى الجهود الكثيرة المشكورة وكما قلت لكم إن الكلام لا يكتفع له هذا الوقت المحدد. آخر ما أختم به كلامه على طائفة من المبتدعة مقررا منهج أهل السنة والجماعة في حكمه على الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وردت إلينا سواء كانت أخبار آحاد أو أخبار متواترة فإن أهل الأهوى والبدع في هذا الباب جعلوا هذا الأصل ليردوا به السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوصلوا به إلى ما إلى نقض ما أبرمه أهل السنة من الاعتقاد الصحيح، فإنهم يقولون أن هذه العقائد أنتم بنيتموها على أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تفيد إيه؟ إلا الظن. فاسمعوا إليه يقول: والخبر أعلم منه ما تواتر، ومنه آحاد إلينا أثير، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق. وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة. وهكذا رحمه الله تعالى ما يأتي إلى مناسبة فيها مدخل لأهل الأهواء والبدع على أهل السنة إلا ويبني فيه بدلوه ويسلم فيه بسهم، وله ردود أيضا على القصيمي وغيره ممن ذكروا في عقله رحمه الله تعالى، ولا يستطيع المجال لذكرها، بعضها مطبوع وبعضها لا يزال مخطوطا في نظمه رحمه الله. وبعد لعلي أكتفي بهذا القدر لأعرج على سؤالين أو ثلاثة من هذه السؤالات التي أمامي. فهذا الأول ما هو سؤال لكن كأنه يريد أن أصف له. يقول: متى توفي الشيخ محمد؟ أنا نسيت الآن، لكن توفي قبل 7 سنوات تقريبا رحمة الله عليه، وقد قرأت عليه جوهرة أخيه كلها قراءة ضبط وتصحيح رحمه الله تعالى في بيته. ثم يسأل: هل رأيت الشيخ حافظ؟ مات الشيخ حافظ قبل أن يأخذ والدي أمي. نعم. وهذا يقول: حتى ذا لو تذكروا شيئا من مؤلفاتكم، هذا لا علاقة له، لعلك تجدها عند إخواننا في المكتبات. وهذا سؤال آخر يقول: لو تطمئنوننا عن صحة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله. الشيخ كان حاله مستقر، وبعض الأحيان يشتد عليه الألم، لكن حاله في الجملة حفظه الله مستقرة، وهو في الآونة الأخيرة أحسن منه عما سبق، ونرجو الله جل وعلا أن يقيمه بالصحة والعافية، وأن لا يحرمنا وإياه وإياكم الأجر، وأن يجعل حياته وحياة علمائنا خيرا لنا، وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا. وهذا سؤال آخر أيضا يسأل فيه سائله، يقول: هل تنصحون بقراءة كتب أبي حامد الغزالي؟ قلت لك سبق في أثناء الكلام الإشارة إلى ذلك، فأبو حامد الغزالي لا تقرأ كتبه إلا ما كان منها في علم الفقه وما كان في أصول الفقه، وعلى حذر بعدما تتأهل. أما ما عداها فأبو حامد الغزالي ابتلع الفلسفة، بل دخل في جوف الفلسفة وأراد أن يخرج منها فما استطاع، ويذكر عنه أنه تاب في آخر حياته، فالله يقبل توبته ويتجاوز عنا وعنه. أما ما كتبه من كتب في علم الكلام فهذا فيه من البلاء ما لا يعد ولا يحصى، وكذلك كتابه الآخر الذي عم البلاء به، ألا وهو إحياء علوم الدين، وكان جمع من العلماء يطلقون عليه إماتة علوم الدين، ففيه من التطوف والخرافات ما لا يعد ولا يحصى، وقد شحنه بالأحاديث الوافية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل أهل الأندلس في حينة وأهل المغرب يحكمون بحرق هذا الكتاب. فهذا الكتاب لا يصلح، وإذا رجع إليه يرجع العالم بقصد أخذ ما يريد منه للرد عليه، أما أن يكون مرجعا لك أنت أيها السني فلا، بل واجب على من أراد نجاة نفسه أن يحذر قراءة هذه الكتب، فإنه لا يدري لعله يقع فيها من حيث لا يشعر. ولعلنا نختم بهذا السؤال، بل هو السؤال الأخير وعنده نقف، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فنتكلم بكلام موسع عن سيرته مما لم يرد في الكتب مما هو عند من أدركناهم ولم أره في الكتب مكتوبا. وقد ظهرت 3 كتب أختم بها الحديث، فليسمح لي المؤذن: الكتاب الأول جهود الشيخ حافظ في العقيدة لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علوس مدخلي، وهو أجمع هذه الكتب. الكتاب الثاني كتاب شيخنا العلامة الفقيه الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي وتكلم فيه عن حياة الشيخ وجهوده العلمية. الكتاب الثالث فيما أعلم هو كتاب الشيخ سعود الشيخ، فقد تكلم فيه عن حياة الشيخ حافظ وجهوده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.